العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وقوله وأحسنوا إن الله يحب المحسنين، وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. هاتان الآيتان أوردهما المؤلف رحمه الله تعالى في العقيدة الواسطية لإثبات صفة المحبة لله جل وعلا، مع ست آيات تأتي بعدهما. فقد أورد المؤلف رحمه الله تعالى ثمان آيات من القرآن الكريم تدل على إثبات صفة المحبة لله جل وعلا، وأن الله يحب ويبغض ويرضى ويسخط كما وصف نفسه جل وعلا في كتابه العزيز. فهو جل وعلا يحب المحسنين ويحب المقسطين ويحب التوابين ويحب المتطهرين ويحب من يتابع النبي صلى الله عليه وسلم ويطيعه. فهو جل وعلا يحب، وصفة المحبة لله جل وعلا كبقية صفاته سبحانه على ما يليق بجلاله وعظمته. وأهل السنة والجماعة الذين هم أتباع المصطفى صلى الله عليه وسلم وسط بين طائفتين ضالتين، وهكذا دائما الحق يكون هو الوسط بين الإفراط والتفريط، بين الزيادة والنقص، لا غلو ولا تفريط. فهناك طائفتان ضالتان: طائفة غلت في الإثبات فشبهت، وطائفة غلت في التنزيه وجاوزت الحد فعطلت. وأهل السنة والجماعة وسط بين الطائفتين الضالتين، أثبتوا إثباتا بلا تشبيه ولا تمثيل، ونزه الله جل وعلا عن مشابهة خلقه تنزيها لا يستلزم تعطيل الله جل وعلا من صفاته. فالطائفة الأولى شبهت، قالوا له يد كيدي ووجه كوجهي ويحب كما يحب العباد وهكذا، فضلوا، لأن الله جل وعلا ليس كمثله شيء ولا يقاس بخلقه ولا ند له ولا شبه له ولا مثل له، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فإثبات الصفة واجب، وتشبيه الله بخلقه حرام وكفر. والطائفة الأخرى قالوا لو أثبتنا لوقعنا فيما وقعت فيه المشبهة، ولكن ننفي الصفة، لا يوصف، يقولون لا يوصف الله بالمحبة ولا بالبغض ولا بالكراهية ولا بالرضا ولا بالسخط. ولما؟ وقد أثبت الله جل وعلا ذلك لنفسه. وهل هناك أحد أعلم بالله من الله تعالى الله؟ وهل هناك أحد من الخلق أعلم بالله من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فالله جل وعلا أثبت لنفسه الصفات، كما أن الرسول صلى الله عليه وسلم أثبت لربه الصفات، فالإثبات إثبات بلا تشبيه، والتنزيه تنزيه بلا تعطيل. الطائفة الأولى أثبتت وشبهت، الطائفة الثانية نزهت في زعمها فعطلت. أهل السنة والجماعة أثبتوا إثباتا لا يترتب عليه تشبيه، إثبات على ما يليق بجلال الله وعظمته. ونزه الله جل وعلا عن مشابهة المخلوقين تنزيها لا يترتب عليه تعطيل الله من صفاته. فالمؤلف رحمه الله تعالى في هذه العقيدة الواسطية المختصرة المفيدة ساق فيها وأورد فيها مذهب أهل السنة والجماعة الذي يجب على المسلم الأخذ به، وعليه أن يحذر أن يقع فيما وقع فيه الضالون. عليه أن يأخذ بالكتاب والسنة، فما جاء في الكتاب والسنة هو الهدى وهو الحق وهو الذي يجب الأخذ به، حتى وإن تركه كثير من الناس. وما لم يرد في الكتاب والسنة لا يجوز الالتفات إليه، لأنه من أفكار الضلال المنحرفين، لأن أفكار الأخيار لا تخرج عن الكتاب والسنة، وإنما التي تخرج عن الكتاب والسنة أفكار وأقوال المنحرفين والضلال، فهذا يضرب به عرض الحائط. وهو رحمه الله يورد لإثبات كل صفة ما استحضره من الآيات، ولا يستكمل كل الآيات، وإنما يأتي بما يدل على ثبوت هذه الصفة، ثم يأتي فيما بعد إن شاء الله الإثبات من السنة. فأورد قبل هذا إثبات صفة الإرادة والمشيئة والسمع والبصر والعلم وغيرها من صفات الباري جل وعلا، والإيمان بالأسماء والصفات هو ثالث أنواع التوحيد الثلاثة. أنواع التوحيد ثلاثة: توحيد الربوبية، وتوحيد الألوهية، وتوحيد الأسماء والصفات. فمن لم يؤمن بهذه الأنواع الثلاثة جميعا ضل. لا بد من الإيمان بها كلها. توحيد الربوبية أن نوحد الله بأفعاله سبحانه، يعني هو الخالق الرازق المحيي المميت المتصرف في الكون جل وعلا، هذه أفعال ربنا نوحده فيها. فلا نقول هناك خالق مع الله، أو هناك رازق مع الله، أو هناك متصرف في الكون مع الله تعالى الله. النوع الثاني من أنواع التوحيد وهو توحيد الألوهية، يعني أن نؤله الله جل وعلا، وهو توحيد الله بأفعالنا، يعني نجعل أفعالنا له وحده، توحيد، ويسمى توحيد العبادة، ويسمى توحيد الطلب والقصد. صلاتنا لله، زكاتنا لله، عبادتنا كلها، صيامنا لله، حجنا لله، نتوجه إلى الله في جميع أمورنا، الدعاء لله، التضرع إلى الله، الخوف من الله، الرغبة فيما عند الله، التوكل على الله. أن نوحد الله بماذا؟ بأفعالنا، الشيء الذي يصدر منا نجعله له وحده. إذا جعلنا له ولغيره هذا الشرك الأكبر. وهذا النوع من أنواع التوحيد هو الذي أنكره كفار قريش، وقالوا كما قال الله جل وعلا عنهم: أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب. لأن عندهم في الكعبة شرفها الله 360 صنم تعبد من دون الله والعياذ بالله، والأصنام عندهم متفاوتة، في أصنام كبار ولها هيبة ووقار أعظم، وأصنام سهلة. فآلهتهم كثيرة، ولهذا لما دعاهم النبي صلى الله عليه وسلم لعبادة الله وحده قالوا أجعل الآلهة إلها واحدة؟ كل هذه يتركها؟ إن هذا لشيء عجاب. وقالوا ما نعبدهم إلا يقربون إلى الله زلفى، يعترفون بالله أنه هو الخالق الرازق المحيي المميت، وكما قال الله جل وعلا فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين. عند الشدة يتوجهون إلى الله وحده، يعرفون ما ينقذهم إلا الله، آلهتهم ما تنفعهم، لكن يقولون هذه الآلهة نعبدهم ليقربونا إلى الله. كيف تطلبون أحدا يقربكم إلى الله والله جل وعلا يقول في كتابه العزيز وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. كيف تجعل بينك وبين الله حجر تعبد الحجر ليقربك إلى الله، أو شجر أو صنم أو ميت أو لوح أو مجموعة من التمر يجعلها وينصبها أمامه ويسجد لها ويصلي لها فإذا جاءك لها؟ الآخر يعبد لوح استحسنه فإذا وجد أحسن منه رماه وأخذ غيره. لما جاء في أحد الأيام وإذا الكلب قد بال فوقه، فكم يكون إله هذا؟ فالتوحيد النوع الثاني من أنواع التوحيد أن نوحد الله جل وعلا فيما يصدر منا من العبادة. النوع الثالث من أنواع التوحيد توحيد الأسماء والصفات، أن نوحد الله جل وعلا بأسمائه وصفاته، نثبت لله ما أثبته لنفسه من صفات الكمال، وننفي عن الله جل وعلا جميع صفات النقص والعيب، ونفصل فيما فصله الله جل وعلا، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، لا تأخذه سنة ولا نوم، ونجمل فيما لم يفصله الله جل وعلا ولم يرد تفصيله عن الرسول صلى الله عليه وسلم، فنقول ليس كمثله شيء. الإثبات توقيفي، يعني نتوقف على ما ورد في الكتاب والسنة، هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. أهل الكلام قالوا من أسماء الله القديم، نقول لا، القديم لا، ليس من أسماء الله الحسنى، لم يرد في الكتاب ولم يرد في السنة، وليس بمعنى الأول، لأن الأول يفهم منه الأولية مطلقة، الأول بخلاف القديم. فالقديم مثلا، هذه مثلا طباعة جديدة التي قبلها بيوم أو يومين أو أسبوع أو شهر يقال لها طباعة قديمة. التمر الذي على رؤوس النخل يقال جديد. التمر الذي جل له 4 أشهر أو 6 أشهر يقال له تمر قديم. الثوب إذا لبسته شهرا ثم خلعته ولبست واحد بعده جديد قلت هذا الثوب جديد، وذاك الثوب القديم، حتى لو كان قبله بثلاثة أيام أو خمسة أيام. فالقديم لا تدل على الأولية، فلذا قال السلف الإثبات توقيفي، يعني ما نثبت صفة إلا حسب ما ورد في الكتاب العزيز أو السنة المطهرة. والنفي نوعان، نفي ورد بالكتاب والسنة نأخذ به، لا تأخذه سنة ولا نو، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، لكن ما نأتي بنفي تفصيلي لم يرد، ما نقول ليس كذا وليس كذا وليس كذا وليس كذا بأوصاف ما وردت، لا، وإنما نقول ليس كمثله شيء، لا يشابهه شيء، لا ند ولا شبه ولا مثل. فالإيمان بتوحيد الأسماء والصفات، أن نوحد الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى، ونثبت لله ما أثبته لنفسه، وننفي عن الله ما نفاه عن نفسه. وقوله جل وعلا وأحسنوا أمر للعباد بالإحسان، أن يحسن المرء في كل شيء، يحسن معاملته مع الله، يحسن معاملته مع والديه، يحسن معاملته مع أولاده، يحسن معاملته مع زوجه، يحسن معاملته مع إخوانه، يحسن معاملته مع المسلمين عموما، يحسن معاملته مع الكفار، مع كل أحد. وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. والإحسان في المعاملة مع الله جل وعلا هي أعلى صفة ممكن يتصف بها العبد، لأن الدرجات التي يوصف بها العبد الإسلام والإيمان والإحسان. والإحسان فسره النبي صلى الله عليه وسلم بقوله أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. إذا لم تكن تراه ولن تراه في الدنيا فإن الله جل وعلا يراك، لأنه جل وعلا يرى ويسمع دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في ظلمة الليل، ما تخفى عليه خافية. والإحسان إلى الخلق بالنفعهم وكف الأذى عنهم وحسن المعاملة. وأحسنوا إن الله يحب المحسنين، هنا فيه إثبات صفة المحبة لله جل وعلا. إن الله يحب، يخبر عن نفسه جل وعلا بأنه يحب المحسنين. فهل يليق بعد أن يقول الله جل وعلا وأحسنوا إن الله يحب المحسنين نقول لا، الله ليس موصوفا بالمحبة؟ هو جل وعلا يقول عن ذاته أحسنوا لأن الله يحب المحسنين، أنت إذا أحسنت أحبك الله. وتقول لا، الله لا يوصف بالمحبة، منزه عن المحبة. أو تقول الله يحب مثل ما يحب الوالد ولده، مثله سواء بسواء، يرق له ويلين له وكذا وكذا إلى آخره. لا، الله جل وعلا موصوف بالمحبة صفة تليق بجلاله وعظمته لا تشبه صفات المخلوقين. وأحسنوا إن الله يحب المحسنين، وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. قسط وأقسط، قسط بمعنى جار وظلم، وأقسط بمعنى عدل. فهذه الهمزة يسميها العلماء همزة النفي، تنفي المعنى الأول بمعنى جديد. يقول جل وعلا هنا وأقسطوا إن الله يحب المقسطين من أقسط. ويقول جل وعلا في كتابه العزيز وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا. القاسطون الجائرون، ما قال المقسطون، المقسطون يحبهم الله، والقاسط يبغضه الله. القاسط قسط بمعنى جار وظلم، وأقسط بمعنى عدل. فرق بين الكلمتين، وهما الأولى قسط ثلاثي القاف والسين والطاء، وأقسط رباعي. الهمزة هذه بها همزة الرباعي يسميها العلماء همزة النفي، تنفي وتقلب المعنى الأول إلى معنى جديد. أقسط قاسط ومقسط، قاسط هذه جائر لأنها من قسط، وأقسط ومقسط هذه بمعنى عدم. وأقسطوا يعني اعدلوا، فالله يحب العادلين. اعدل في كل شيء، في حكمك وفي عملك وفي معاملتك. اعدل بين أولادك كما تقدم لنا في الحديث أمس، اعدل بين زوجاتك، اعدل في أحكامك، اعدل في محاملتك مع الناس، وهكذا. ومن العدل ما هو واجب، ومن العدل ما هو مستحب. وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. ففي الآيتين إثبات صفة المحبة لله جل وعلا. اقرأ. تضمنت هذه الآيات إثبات أفعال الله تعالى ناشئة عن صفة المحبة. وصفة المحبة صفة فعل لله جل وعلا. نعم. الله يحب. نعم. ومحبة الله عز وجل لبعض الأشخاص والأعمال والأخلاق صفة له قائمة به، وهي من صفات الفعل الاختيارية التي تتعلق بمشيئة. فهو إذا شاء أحب هذا، وإذا شاء أبغض هذا، تتعلق بمشيئته جل وعلا واختياره، فهي صفة اختيارية. نعم. فهو يحب بعض الأشياء دون بعض على ما تقتضيه الحكمة البالغة. وينفي الأشاعرة والمعتزلة صفة المحبة. الأشاعرة والمعتزلة ينفون صفة المحبة، والفئة الأخرى المشبهة يثبتونها ويغلون في الإثبات فيشبهون. نعم. وينفي الأشاعرة والمعتزلة صفة المحبة بدعوى أنها توهم نقصا، إذ المحبة في المخلوق معناها ميله إلى ما يناسبه أو يستلذه. هذا كلام بالنسبة للمخلوق صحيح، هو يحب الشيء الذي يناسبه ويميل إليه، لكن صفة الله جل وعلا ليست كصفة المخلوق، كما أن علم الله جل وعلا ليس كعلم المخلوق، كما أن قدرة الله جل وعلا ليست كقدرة المخلوق، وهكذا. نعم. فأما الأشاعرة فيرجعونها إلى صفة الإرادة، يقولون يريد ثوابه أو يريد عقابه. نعم. فيقولون إن محبة الله لعبده لا معنى لها إلا إرادته لإكرامه ومثوبته. وكذلك يقولون في صفات الرضا والغضب والكراهية والسخط كلها عندهم بمعنى إرادة الثواب والعقاب. وأما المعتزلة فإنهم لا يثبتون إرادة قائمة به، فيفسرون المحبة بأنها نفس الثواب الواجب عندهم على الله. يقول الله ليس موصوف بالمحبة، لكن يجب على الله أن يثيب المطيع، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، إلا شيء أوجبه الله جل وعلا على نفسه أو حرمه على نفسه جل وعلا. يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما. المعتزلة لا يثبتون إرادة قائمة به، فيفسرون المحبة بأنها نفس الثواب، يقولون فلان يجب على الله أن يثيبه. هل الله يحبه؟ يقولون لا، ما نثبت المحبة لله، لكن يجب على الله أن يثيبه ويدخله الجنة لأنه كذا وكذا. نعم. فيفسرونه. وأما المعتزلة فلأنهم لا يثبتون إرادة قائمة به، فيفسرون المحبة، لأن الأشاعرة يثبتون الإرادة، فقالوا في المحبة إرادة الثواب، حولوها إلى الصفة الأخرى. المعتزلة لا يثبتون لا إرادة ولا محبة ولا رضا ولا شيء من صفات الباري جل وعلا التي وردت في الكتاب والسنة. نعم. فيفسرون المحبة بأنها نفس الثواب الواجب عندهم على الله لهؤلاء بناء على مذهبهم في وجوب إثابة المطيع وعقاب العاصي. يقول يجب على الله أن يثيب المطيع، فإثابته للمطيع هذه هو المراد من المحبة، ويجب على الله أن يعاقب العاصي، لأنهم يقولون صاحب الكبيرة إذا مات هو خالد مخلد في النار ما يغفر له، ويجب على الله أن يعذبه وجوب، ولا يسمحون لله جل وعلا بأن يعفو عمن شاء تعالى الله. نعم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي، هم يقولون لا، صاحب الكبيرة ما في مجال، الله جل وعلا يحرم عليه أن يخرجه من النار إلى الجنة، يجب على الله أن يعذبه لأنه مات سارق أو مات زاني أو نحو ذلك. نعم. وأما أهل الحق فيثبتون المحبة صفة حقيقية لله عز وجل على ما يليق به، فلا تقتضي عندهم نقصا ولا تشبيها. ما تقتضي نقص، لأنها تليق بالله، جميع صفات الله جل وعلا ما تقتضي نقص، لأن الله جل وعلا منزه عن النقص والعيب، وهو أثبت لنفسه الصفات التي تليق بجلاله. نعم. كما يثبتون لازمة تلك المحبة وهي إرادته سبحانه إكرام من يحبه وإثابته. يعني يقول الإكرام والثواب هذا من لوازم المحبة، لأن الله إذا أحب عبدا أكرمه، إذا أحب عبدا أثابه. ما نقول المحبة هي الإكرام، وإنما نقول المحبة صفة قائمة بالله جل وعلا. ومن لوازم محبة الله جل وعلا لعبده أنه يثيبه ويرضى عنه ويدخله الجنة. نعم. قال: وليت شعري بماذا يجيب النافون للمحبة عن مثل قوله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة رضي الله عنه: إن الله عز وجل إذا أحب عبدا قال لجبريل عليه السلام: إني أحب فلانا فأحبه. قال: فيقول جبريل عليه السلام لأهل السماء: إن ربكم عز وجل يحب فلانا فأحبه. قال: فيحبه أهل السماء ويوضع له القبول في الأرض، وإذا أبغضه فمثل ذلك. هذا من صفات المحبة جل وعلا، أن الله إذا أحب عبدا قال لجبريل: إني أحب فلانا فأحبه، فيحبه جبريل، ثم ينادي في السماء: إن الله يحب فلانا عبدا من عباد الله فأحبه، فيحبه أهل السماء، ثم يوضع له القبول في الأرض. بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم انقطع الوحي، لأنه بحياة النبي صلى الله عليه وسلم يخبرنا عمن يحب الله، عمن سيدخل الجنة، لأنه يطلعه الله بالوحي، كما شهد النبي صلى الله عليه وسلم للعشرة المبشرين بالجنة، هذا قطعا أنهم من أهل الجنة ونشهد لهم بالجنة، وكما شهد لغيرهم عليه الصلاة والسلام من الصحابة رضي الله عنهم، لأن الرسول أخبرنا عن ذلك. بعد انقطاع الوحي وانتهاء الوحي يوضع القبول في الأرض، يجد الإنسان من نفسه محبة هذا الشخص، يسمع عنه فيحبه، وقال له: هل اجتمعت به؟ هل أعطاك شيء؟ هل أرسل لك هدية؟ لا، لكن يحبه لأنه رجل صالح. آخر يقول مثلا الشخص: أكره فلانا وأبغضه، هل تعرفه؟ يقول: لو قابلته ما أعرفه، لكن أسمع عنه الشيء الذي يجعلني أبغضه، فأنا أكرهه وأبغضه. هل أساء إليك بشيء؟ ما أعرفه، وما بيني وبينه أي معاملة إلا أنني أبغضه بقلبي. فهذا القبول والسخط الذي يوضع في القلب، يلقيه الله جل وعلا في قلوب العباد، يحب فلانا ويترحم عليه ويدعو له، والآخر يكرهونه ويبغضونه. نعم. وقوله تعالى في الآية الأولى: وأحسنوا، أمر بالإحسان العام في كل شيء، لا سيما في النفقة المأمور بها قبل ذلك، والإحسان فيها بكون يكون بالبذل وعدم الإمساك أو بالتوسط بين التقتير والتبذير، وهو القوام الذي الإحسان في كل شيء، لكن قد يكون آكد في ما أمر به قبلها، الأمر بالإنفاق والنفقة، وإلا كما قال عليه الصلاة والسلام: إن الله إذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. حتى في القتل، إذا قتلت مثلا من يجب عليه القصاص فتقتله قتلا سريعا مريحا محسنا فيه، لا تقطعه مفصل مفصل وهو حي. إذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم، إذا ذبحت الشاة أو البقرة أو البعير فأحسن الذبحة، ائت بسكين قوية تنجزه ويستريح. وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. نعم. والإحسان بالتوسط قال بين التقتير والتبذير. التبذير منهي عنه، والتقتير والشح ومنع الواجب منهي عنه، والوسط. والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. نعم. وهو القوام الذي أمر الله به في سورة الفرقان، روى مسلم في صحيحه وكان بين ذلك قواما. نعم. روى مسلم في صحيحه عن شداد بن أوس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. وأما قوله إن الله يحب المحسنين فهو تعليل للأمر بالإحسان، فإنهم إذا علموا أن الإحسان موجب لمحبته سارعوا إلى امتثال الأمر به. يعني العبد إذا علم أن الله يحب كذا يسارع إليه، إذا علم أن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين سارع بالتوبة وسارع بالتطهر. والله جل وعلا أثنى على أهل قبى بهذا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأهل قبى ما هذا الطهور الذي أثنى الله عليكم به، بقوله تعالى فيه رجال يحبون أن يتطهروا مسجد قبى والله يحب المطهرين، ما هذا الطهور الذي أثنى الله عليكم به؟ قالوا يا رسول الله إنا نتبع الحجارة الماء. يعني إذا استنجى الواحد منا إذا بال أو تغوط يستجمر بالحجارة أول ثم يستنجي بالماء فتكون الطهارة كاملة. نعم. وأما قوله في الآية الثانية وأقسط فهو أمر بالإقساط، وهو العدل في الحكم بين الطائفتين المتنازعتين من المؤمنين، وهو من قسط إذا جار، فالهمزة فيه للسلب. الهمزة فيه للسلب يعني للنفي. نعم. ومن أسمائه تعالى المقسط. المقسط وهو العدل سبحانه وتعالى. نعم. وفي الآية الحث على العدل وفضله وأنه سبب لمحبة الله عز وجل. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.